في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الرطل كم يساوي؟ ذكر في الشرح أنه في القاموس أنه يساوي 12 مقدار 12 وقية، والوقية مقدار 40 درهم، أي هذا الوزن وهذا المقدار. هو جاء في بعض الروايات، هو في بعض الروايات جاء عن أظن عن الإمام أحمد وكذا، قال الصاع 5 أرطال، الصاع 5 أرطال. وعلى هذا إذا كان الصاع 5 أرطال يعني معناه يكون الرطلان 5 أصاع. إذا يكون هو أعلى شيء، أعلى من المد، تصير أعلى من المد. لكن ذكر ضمن النبي الشارع أو الشيخ مشاكل أنه يعني ورد فيه شيء كل ذي مد، قال شيء ورد هو ذلك مد. ثم ذكر كلاما عن الشوكاني في مقدار المجدي والمقدار الكامل، فعله ما الشوكاني أو الشيخ مشاكل أو الشارع. قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يقول الصاع 5 أرطال. قال أبو داود وهو صاع ابن أبي دئ وهو صاع النبي صلى الله عليه وسلم. لا في شيء حول الوضوء بثلث الصاع، ثلث مد. فأوضأ فأتي بماء في إناء قدر قدر ثلثي المد. قال أبو داود النسائي وصححه أبو زرعة. الصحابة زرعة؟ نعم. يعني هذا أقل شيء ورد. لكن ذكر كلامي عن الشوكاني أنه يعني ما اعتبر في هذا ما يكفي، أقل شيء ما يكفي لغسلة واحدة في جميع الأعضاء. يعني في أي مقدار كان. قال الشوكاني القدر المجزئ من الغسل ما يحصل به تعميم البدن على الوجه المعتبر سواء كان صاعا أو أقل أو أكثر، ما لم يبلغ في النقصان إلى مقدار لا يسمى مستعمله مغتسلا. يعني بحيث يعني لا يبقى شيء من الجسد لم يأتي شيء من الماء، أو إلى مقدار في الزيادة يدخل فاعله في حد الإسراف. وهكذا الوضوء القدر المجزئ منه ما يحصل به غسل أعضاء الوضوء سواء كان مدا أو أقل أو أكثر، ما لم يبلغ في الزيادة إلى حد الإسراف أو النقصان إلى حد لا يحصل به الواجب. انتهى كلام الشوكاني. قلت الأمر كما قال. لكن بالنسبة للغسل ما يتجاوز 3، الوضوء ما يتجاوز 3 مرات، لأنه ورد في الحديث أن من تعدى فقد بلغ، من تعدى يعني زاد على ذلك فقد تعدى وبلغ. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك على هذا اللفظ اللي هو رطلان. صح ضمن ناحية الإسناد صحيح أو حسن الأذان صحاحة. وروى شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمكفوف ويغتسل ب5 مكاكي. يعني المكفوف هو المد، المكافي يعني 5 مكافي، يعني معناه يصير صاع مد، كان صاع 4 مدات. شعبة من الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. وروي عن سفيان الثوري. سفيان الثوري سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن جبر عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، وهذا أصح من حديث شريك.

يا كعب بن عجرة إنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به. لا يعني لا يربو لحم يعني معناه أنه يحصل بقاؤه ونماؤه وهو مدري على سحت إلا والنار أولى به، لأنه جسم انبنى على حرام، ومعلوم أن الحرام من أسباب عدم قبول الدعاء كما جاء في الحديث حديث أبي هريرة الذي في صحيح مسلم. ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ونشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له. قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد القطواني الكوفي. عبد الله ابن الحكم ابن أبي زياد هو صدوق رجل أبو داود والترمذي بن ماجه. صدوق رجل أبو داود والترمذي بن ماجه. عن عبيد الله بن موسى. عن عبيد الله بن موسى وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن غالب أبو بشر. عن غالب أبو بشر وهو مقبول أخرجه الترمذي. مقبول أخرجه الترمذي. عن أيوب بن عائد الطائي. عن أيوب بن عائد الطائي وهو ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. ثقة أخرجه البخاري ومسلم الترمذي والنسائي. البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن قيس بن مسلم. عن قيس بن مسلم وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن طارق بن شهاب. عن طارق بن شهاب وهو صحابي صغير أخرج له رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه أخرج أصحاب الكتب. أخرج أصحابه في الستة. عن كعب بن عجرة. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أخرج أصحابه في الستة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث عبيد الله بن موسى. وأيوب بن عائد الطائي يضعف ويقال كان يرى رأي الإرجاء. وسألت محمدا عن هذا الحديث فلم يعرف إلا من حديث عبيد الله بن موسى واستغربه جدا. محمد هو البخاري أمير المؤمنين في الحديث، وهو من رجال الترمذي والنسائي. وقال محمد حدثنا ابن نمير عن عبيد الله بن موسى عن غالب بهذا. ابن نمير هو عبد الله بن نمير هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. ورد في الحديث الآخر الصلاة نور والصدقة برهان. يعني نور يعني الصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء القرآن حجة لك عليك. هذا لفي مسلم يعني نور يعني أنها نور في الدنيا في وجه صاحبها ونور في الآخرة يعني يصل به إلى الجنة. هذه حكمه الشيخ الألباني صح هو ذكر له شواهد الشارح ذكر لها. له شاهد عن جابر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة أعاذك الله من إمارة السفهاء. قال وما إمارة السفهاء؟ قال أمراء يكونون بعدي لا يقتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يردوا علي حوضي، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم وسيردوا علي حوضي. يا كعب بن عجرة الصوم جنة والصدقة خطيئة والصلاة قربان أو قال برهان. يا كعب بن عجرة إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت النار أولى به. يا كعب بن عجرة الناس راديان، فمبتاع نفسه فمعتقها وبائع نفسه فموبقها. هذا رواه أحمد قال إسناده صحيح بن أحمد الشافعي ورواه الحافظ المستدرك وقال هذا حديث صحيح إسناده المترجم ووافقه الذهبي ونقله المنذري في الترغيب ونسبه لأحمد والبزار وقال رواتهما محتج بهم في الصحيح ورواه ابن حبان في الصحيح ونقله الهيثمي في مجمع الزوائد ونسبه لأحمد والبزار وقال رجالهما رجال الصحيح. هذا الحديث الصحيح عن جابر شاهد قوي

معاويه بن صالح. معاويه بن صالح بن حجير وهو ثقه صدوق له وهاب. صدوق له وهاب في البخاري جزء القراءه ومسلم واصحاب السنه. عن سليم بن عامر. عن سليم بن عامر وهو ثقه في قال المفرد ومسلم واصحاب السنه. ثقه في البخاري في المفرد ومسلم واصحاب السنه. عن ابي امام. عن ابي امام السدي بن حجران الباهلي رضي الله تعالى عنه. الحديث هو أخرجه أصحاب كتب الستة. قال فقلت لأبي أمامة منذ كم سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث؟ قال سمعته وأنا ابن 30 سنة. قال أبو عيسى هذا الحديث حسن صحيح آخر أبواب الصلاة. وهذا وبهذا الحديث ينتهي كتاب الصلاة وينتهي أيضا عمل الشيخ ابن شاكر رحمه الله في سنن الترمذي وقد بلغ ما شرع ما حمله 616 حديثا في مجلدين وبقي 3 مجلدات فيها 3380 حديثا. معنى ذلك أن الأحاديث القليلة بهذا الجهد العظيم والعمل الكبير الذي قال له الشيخ أحمد شاكر رحمه الله من المقابلة بين النسخ وإثبات وتصحيحها وبيان ما حصل في بعضها من أخطاء فهو عمل عظيم وجهد كبير جزاه الله تعالى خيرا وغفر له. وبعد ذلك سيكون العمل من الذين جاءوا بعده يعني قليلا وليس شيئا بالنسبة لعمل الشيخ ابن شاكر. وهذا العدد الذي بلغه عمل الشيخ ابن شاكر وهو 616 حديثا هذا الرقم يذكرني بشيء والشيء بالشيء يذكر. فإذا قلت لكم يعني هذا الشيء ستتعجبون منه وهو أن عدد المتخرجين في المرحلة الابتدائية في عام 71 616 في جميع أنحاء المملكة 616 وكان هذا تلك التنافية التي نجحت فيها من الابتدائي ومطلوب في الشهادة الابتدائية أن عدد الخريجين في المملكة 616 وهذا في عام 71 300 يعني قبل 54 سنة والآن بمئات الألوف. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله تبارك وتعالى بما قلت نسأل الله الإعانة على ما بقي. في ذلك الوقت لم تنشا وزاره المعارف وكانت كان مسؤول عن التعليم مديريه عامه مقرها مكه وكان المدير العام الشيخ محمد بن عبد محمد بن عدي بن مالك رحمه الله العالم المشهور الذي له الكتابات وله يعني التعليقات يعني مفيده وكان عالما مشهورا رحمه الله عليه. كان هو المدير العام للمعارك في ذلك الوقت قبل ان تنشا وزاره المعارك. كذلك انتهت موضوع حديث تلذذ السماع وهو كلام عن سيرة ابن زاهي. ما تعجبون يكفي هو يكفي. يقول السائل ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وعائشه رضي الله عنها من الفرق وهو اناء يسع 3 أوضاع فهل هذا يدل على ان الغسل يكون باكثر من 5 أمداد؟ معلوم ان الاغتسال يعني بالنسبه للشيء الكبير لا